بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. فضل القرآن العظيم، يذكر الشافعي رحمه الله فضائل القرآن وما فيه من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وأنه كتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن الله نقله من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيه ما أحل وبين فيه ما حرم، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك، وأعلمهم ما وجب لأهل الطاعة وأهل المعصية، ووعظهم بالأخبار عمن قبلهم، فكان فيه هذه الخلال كلها. فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، رحمة لمن عمل به وحجة على من بلغه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إذا كان حجة لك فهو رحمة، وإذا كان حجة عليك فهو الحجة. أنت أقيمت الحجة على الناس ببلوغ القرآن لينذركم به ومن بلغ. فكل ما أنزل الله عز وجل في كتابه رحمة وحجة، فالاستدلال به هو الحجة في المقام الأول. علمه من علم، علم الكتاب وعلم مناط الاحتجاج به والاستدلال به من علمه، وجهله من جهل. أما هو في نفسه فهو رحمة للعالم وحجة على من بلغه. لا يعلم من جهله، من كان جاهلا بالقرآن فليس بعالم، ولا يجوز أن يقال هو عالم طالما لا يعلم القرآن ولا يعلم ما فيه من أحكام. لابد أن يتعلم القرآن، لا نقصد بذلك الحفظ فقط، ولكن الحفظ وسيلة إلى الفهم والتدبر واستنباط الأحكام التي دل عليها القرآن. ولا يجهل من علم، من علم القرآن فهو عالم وليس بجاهل. لا نعني بذلك أيضا مجرد الحفظ، فكم من حافظ ليس له إلا الأماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. فلا بد أن يكون عالما بمعاني البيان التي في القرآن وأنواع الأحكام بما في ذلك ما بينه الله في القرآن مجملا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا، فهذا من بيان القرآن أيضا، لأن الله أنزل فيه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن كان عالما بالقرآن كان من العلماء، ومن كان جاهلا بالقرآن لا يكون من العلماء. ولذلك من شروط المجتهد أن يعلم الكتاب، أن يكون عالما بالقرآن. والمتأخرون من الفقهاء يقولون بآيات الأحكام، والصحيح أنه آيات الأحكام وغيرها، لأن كثيرا من الآيات تتضمن أمور الاعتقاد الواجب، وهو من ضمن الأحكام التكليفية أنه يجب أن يعتقد ويعلم، وكذلك يستفاد منها في كثير من المواضع من الأحكام التفصيلية الفرعية. لذلك نقول العالم الحقيقي بالقرآن عالم، والجاهل لا يكون عالما بالقرآن. قال: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. الناس في العلم بالقرآن طبقات متفاوتون، بين عالم مجتهد، وبين طالب علم، وبين جاهل أو عامي لا يدري، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم بالقرآن العظيم. يعني مع ذلك أنه هو يكتفي بالقرآن عن السنة، لا، ده هو سيأتي حالا البيان في أن أنواع البيان في القرآن تتضمن ما بينه الله لعباده فيه إجمالا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا. قال: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. هذه فقرة فيها آداب عظيمة واجبة لطالب العلم. حق عليه، واجب عليه بلوغ غاية جهده في الاستكثار من علمه، أن يبذل كل جهد غاية ما يقدر عليه من جهد في أن يستكثر من العلم بالقرآن العظيم كما ذكرنا، وذكر هو نصا واستنباطا، أن يتعلم القرآن ألفاظا ومعاني واستنباطا من هذه النصوص. ولا بد مع بذل غاية الجهد من الصبر، ولا بد من الإخلاص، فلا يصح التواني والتكاسل، لن تدرك العلم بالكسل، لن تدرك العلم بالتقصير في الطلب، لن تدرك العلم بأن تبذل أدنى جهدك في هذا الباب، بل لابد أن تبذل غاية جهدك حتى تصل إلى مراتب العلماء. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، من العلم بالقرآن، والصبر على كل عارض دون طلبه. يبقى كل ما يعيقك لابد أن تصبر حتى تتخطى العقبات، لابد أن تواظب، تعب، مرض، سفر، سهر، صعوبة في بعض الأحيان، غلظة من بعض من يعلمك علم الكتاب، غربة تحتسبها، كل هذه عوارض دون الطلب، فأنت تصبر على كل هذه العوارض حتى تصل إلى غايتك في فهم الكتاب. والله كلمات رائعة عظيمة الأهمية. عندما نتأمل أحوال الناس اليوم وطلاب العلم في مسألة طلب العلم بالقرآن، نجد أنها يعني أقل شيء يبذل. ولا نعني بذلك كما ذكرت أن الناس بتنشغل في فروع الفروع، زي مثلا انشغال بعلم القراءات ولا يفقه شيئا في المعاني، ولا يتدبر في الأحكام، ولا يبحث عن هذه الأحكام، فلا ينتج أن يكون عالما، لا يكون حتى طالب علم لمجرد أنه يبحث في أنواع القراءات المختلفة. إلى الشروف البقرة لم يعني أن ربنا يقف وتبرك له يقول لي ما ريش ليه يقوم قل ما ريش ليه ما كثير ما عرفش إلى الشروف يقول لا مش عارف يعني. حقيقة أنا أرى أن الانشغال بعلوم ليست هي من علوم القرآن في المقام الأول، ومعرفة ما يدل عليه من الأحكام نصا واستنباطا يؤدي إلى الخلل وحصول لتؤات في شخصية طالب العلم. أن ينشغل على سبيل المثال عن العلم بالقرآن بأن مثلا بعض المصطلح والنحو مثلا، مع أن هذا مطلوب، ولكن ليس كل هذا العلم مطلوبا في فهم القرآن، لكن خذ منه ما تحتاج إليه في فهم القرآن، وهذا سوف تجده في الكتب التي جمعت في مع التفسير المعاني اللغوية، وجمعت أحكام البيان المتعلقة باللغة بالإضافة إلى الأحاديث المتعلقة بالآيات. فأنا أؤكد يعني على أهمية طلب العلم بالقرآن من خلال كتب التفسير السنية السلفية كتفسير ابن كثير رحمه الله، وكثير جدا من ما يحتاجه طالب العلم في تفسير القرطبي مع تجنب التأويل لبعض آيات الصفات. لكن بالفعل حاجة طالب العلم إلى أن يبذل جهدا كبيرا في التعلم، تعلم القرآن أمر لابد أن يقدم ولا يؤخر، وليست العلوم الأخرى بأولى من العلم بالقرآن العظيم. لذلك لابد أن يبذل كل جهد في تعلم القرآن قبل غيره، وكما ذكرت الإمام الشافعي رحمه الله لا يتكلم على حفظ الألفاظ فقط، وإنما يتكلم على النص والاستنباط، على الأحكام، على معرفة أنواع البيان الذي في القرآن، وهذا أمر لابد من بذل الجهد فيه. تجد هؤلاء العلماء يأخذون قراءة واحدة زي ما قلنا الإمام الشافعي بيقرأها إيه؟ القرآن، مش كده؟ لأنه كان يقرأ على قراءة ابن كثير، فهو إيه؟ يقرأ على شو ابن كثير برضو؟ الذي يقرأها بالقرآن. أنا أقول لكم إخوة اللي حافظين القراءات النهاردة أضعاف وضعاف الذين أنهوا كتابا متوسطا في التفسير، متوسط زي تفسير ابن كثير. أنا مش تفسير الجلاليم اللي هو هتاخد الكلمة ومعناها، الكلمة معناها دي للعوام بالتأكيد، لكن تكتفي بذلك. طب وفين الاستنباط وفين الأحكام؟ لن تدركها. فين بيان السنة له؟ ده تفسير ابن كثير مختصر، ممكن نقول عليه من المختصرات، وعايز عدة سنوات. فضلا ان القرآن في الأحكام الواجبة فيه مش أحكام الفقهية فقط أو التي يسمونها آيات الأحكام، كما ذكرت قضايا الاعتقاد الكبرى كلها موجودة في القرآن. لماذا حدث الخلل عند المسلمين في كثير جدا من عقائدهم؟ لأنهم بعدوا عن القرآن. في آيات كده الواحد يعني كأن الناس تريد أن تضع أيديها عليها لا تذكر، وهم لا يعرفونها، والناس تقول هي دي في القرآن فعلا. لماذا؟ لأجل عدم معرفة يعني أهمية العلم بالقرآن. وكما ذكرت أن الناس بتبدأ كده تقول القرآن أعظم العلوم، تبدأ تسير فيه يروح جاي تفريعات تفريعات تفريعات زي ما قلنا، يبعدهم يقول مثلا 30 طريق بتاع القراءة الفلانية و 67 في القراءة الطريقة الأخرى في القراءة الأخرى ونحو ذلك، ويظل يتفرع ويتفرع ويبذل الأعمار في أنواع القراءات، وعشان يبقى اسمه معاه العشرة معاه السبعة معاه الأربعتاشر. فاحذروا من ذلك، خلل عظيم. وكما ذكرت علم المصطلح ويبقى ما عندوش حاجة في السنة، يبقى أول ما يبدأ يحقق الإيه يعني تحقيق في حديث في سند معين، وانت ما خلصش حتى البخاري ومسلم، فضلا ان هو يعرف شرحهم علشان يتعلم. احنا بقى لنا كم سنه في صحيح مسلم؟ والله العظيم كنوز اللي في صحيح مسلم ده كنز من الكنوز. وفعلا احنا مش محتاجين ان احنا ندرس الاسانيد ونهمل الايه الفقه اللي فيه والعلم اللي فيه كده. عقيده، كتاب الايمان، كتاب في صحيح مسلم ده ملوش نظيف، محتاج حاجة عظيمة جدا. تجد أحكام الفقهية حديث مثلا زي اللي بنتناوله ده حديث المريدة في كتاب الجهاد، حاجة عظيمة القدر، مهمة جدا في بيان منهج متكامل. فإحنا بنقول الناس ده مجرد أن الناس تحفظ بس ليس كافيا بالتأكيد بالقطع واليقين، لابد أن نفهم الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة. فالتقصير في العلوم المقصودة لذاتها هذا خلل عظيم جدا وخطر عظيم جدا، وهو الذي ينشئ أنواع الدعاء المرضى اللي اسمهم دعاء وهم مرضى وهم محتاجين لمن يدعوهم إلى الله عز وجل، أو من يخطب ويفتي الناس ويعلمهم وهو لا يدري شيئا ولا درس لا كتاب ولا سنة، وإنما درس مسائل منتقاة أدى ذلك إلى خلل ونتوءات كما ذكرت في الشخصية. فضلا أنه لابد من علم التهذيب والإصلاح، يعني الكتاب والسنة لابد معهم من العلوم الواجبة في إصلاح القلب وإصلاح الأخلاق، الإيمان والإسلام والإحسان، هي دي العلوم الموجودة تأخذها منين؟ من الكتاب والسنة. وكما ذكرت بتدبر الكتاب والسنة سوف تجد هذه العلوم مستفيضة في كل آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث تبين الحكم الفقهي، وتجد الأمر الاعتقادي، وتجد أيضا الأمر السلوكي التربوي. آيات القرآن كذلك، قد ذكرت مثالا قبل هذا بآيات الظهار، شوفها لما تاخدها من كتاب فقهي ولما تاخدها من الايه من القرآن، سوف تجد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بدأت الآيات ببيان قضية اعتقادية وعدة بيان عدة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى وأحوال قلبية للمتضرعة إلى الله المشتكية إلى الله، ودي اللي استوقفت الصحابة، الأشياء دي اللي استوقفت الصحابة قبل حكم الظهار. سبحان من سمع واسع سمعه الأصوات، كلام عائشة رضي الله عنها، عمر رضي الله عنه يقول: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. أحوال إيمانية تستفيدها بالإضافة إلى الحكم الفقهي: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. سلوك تربوي هو الأول، قبل ما تقول له احنا زي ما جينا الراجل كده يقول لي من خلل اللي عندنا، انا قلت هتحرمي على زي اختي عشان اقول له عليك فرض ظهر روح يا رب. وهو في الحقيقه محتاج يتعلم 50 حاجه قبل ايه هي نقول هي امك ترضى الحاجه السلوكيه. ليه الناس بتخالف في ذلك؟ لانه هي ما تربتش على معاني القران. شوف القران بيربي ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. شوف الأسماء والصفات، فتح باب التوبة، الترغيب في التوبة، التحذير من الكذب، التحذير من الزور، التحذير من السلوكيات المنحرفة. وبعدين بعد كده الذين يظاهرون منكم من الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. شوف ما فيش حاجة منفصلة عن بعضها. ذلكم توعظون به، تعظ واعمل بما امرك الله والله بما تعملون خبير. تعود الى الاسماء والصفات في كل موطن. فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فمن لم يستطع فاطعمه 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. القول وايه الايمان؟ قول وعمل. لا ده عشان تحقق الايمان، مش هتبقى مسلم صادق الاسلام مؤمن صادق الايمان وانت لا تلتزم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. تجد إن تعظيم حدود الله عز وجل واللي مش هيلتزم بيها واللي هيأباها واللي هيكذب بيها وردها يبقى كافر وله العذاب الأليم، أشد من ألم الأحكام اللي هي أنك حصوم شهرين متتابعين أو تنفق أموالك فيما أمرك الله عز وجل. احذر إذا لم تلتزم. شوف السلوك والطريقة الإيمانية التي يتناول بها الآيات. عشان كده فعلا احنا محتاجين أن نبذل في القرآن أضعاف مضاعفة ما نعطيه له الآن، وليس كما ذكرت مجرد أنك تنطق القاه إزاي والراه إزاي اللي هي مطلوب ذلك، ولكن ليس هو المطلوب الأول والأخير. ده خطوة أولى على طريق الطلب، يتمهد لك أن تتعلم من القرآن. تصبر على كل عارض دون الطلب وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. الإخلاص لله عز وجل وليس لأجل أن يقال فلان قارئ فلان عالم، نعوذ بالله. الإمام الشافعي رحمه الله تلاقي فعلا روح طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعينه، طريقة السلف في العلم، ان الجمع بين العلوم المختلفة والبيان. ده كتاب اصول فقه، ده مش كده؟ طب شوف كده امسك اي كتاب اصول فقه تاني. الاخوة عايزين يقول لك ما درسنا اصول فقه، يعني درسكم الكلاكيع المعقدة التي لا تفيد، ولا ده كتاب اصول فقه. ولكن شوف الكلام بتاع الامام الشافعي رحمه الله وتنبيهاته وبيانه في ما يحتاج طالب العلم. اخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، مش تقف عند النصوص فقط، بل ما ايضا لابد ان تتعلم الاستنباط وتخلص النية لله ذلك. الامر الرابع الذي امر به طلب، او اول حاجة كان بلوغ غاية الجهد في الاستكثار من علم القرآن، تبذل كل جهدك غاية الجهد، الصبر، الاخلاص، الرغبة الى الله، الرجاء والرغبة، ترغب الى الله وتتضرع الى الله عز وجل في العون، الاستعانة بالله. وده عبادات قلبية كلها، الصبر والإخلاص والرجاء والرغبة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالقضاء والقدر، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، لا سبيل لك إلا بالاستعانة بالله، إلا بأن يعينك الله عز وجل. لن تدرك ذلك بنفسك، لن تدرك ذلك بجهدك، لن تدرك ذلك إلا بأن يوفقك الله ويعينك. فأحسن هذا الكلام، جملة والله رائعة. قال: فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، في كل مرة بيكرر نص واستدلال تأكيد على أنه ليس فقط النص. خد بالك ده كلمة النص عنده غير كلمة اللفظ، مش ان انت تقول لي انا حفظت القرآن وختمت القرآن، وانت ما انتش فاهم معاني ده النص اللي هي الاحكام التي دل عليها بالنص. وانت هتلاقي هيضرب امثله دلوقتي عشان يفرق بينها وبين الاجتهاد او بين الاستنباط الذي هو مرجعه الى الرجوع الى احاديث السنه. فلذلك يكرر هذا المعنى. والاضافه الى ذلك ان يوفق للعمل للقول والعمل. يبقى يعلم يقول يعمل. الايمان اعتقاد وعمل وقول وعمل. نية وقول وعمل. ومن ضمن العمل بما علم منه ما أمر الله به في كتاب من الدعوة إليه. عشان كده دخل الدعوة والصبر على هذا الدين وبذل الجهد في نشره. لأن ده من ضمن إيه؟ من ضمن ما دل عليه الكتاب. زي ما هو قال لو تأمل الناس في سورة العصر لكفته. الإمام الشافعي هو الذي يقول ذلك. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. عشان كده من ضمن العمل بالقرآن الدعوة إلى الله عز وجل. قال فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا وفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب. ليه الناس بتبقى محتارة؟ لماذا يقع طالب العلم المبتدئ في الشكوك بين المذاهب والطرقات بين المذاهب والطرق وبين الآراء المتشعبة ويحصل له الريب والشك فيما هو عليه ولا يدري أين يسلك؟ مذاهب مختلفة، آراء مختلفة، جماعات مختلفة، كل منهم يصوب نفسه ويضلل الآخرين. الفرق نفسها من أهل بين من أهل يعني مختلفة متشعبة 73 فرقة. إيه الريب بيجيله نتيجة أنه لم يتعمق علم الكتاب في علم الكتاب. لو فعلا أخلص لله واجتهد في أن يقترب من القرآن سوف تتكون ما ذكرت من البصلة الداخلية توجهه التوجيه الصحيح. الاقتراب من القرآن وعلم القرآن وكما ذكرت ليس اللفظ فقط، اللفظ خطوة أولى، اللفظ ثم النص والاستنباط، المعاني الواضحة والمعاني المستنبطة تعينه وتذهب عنه الريب. لأنه كما ذكرنا ليس فقط في أمور الأحكام بل في أمور العقائد. من فهم القرآن وعلم القرآن علم كيف دل على عقيدة أهل السنة أوضح بيان وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة. سوف يستضيء قلبه، سوف يكون فيه نور وتأثير هائل في نفسه ومن حوله. واستوجب في الدين موضع الإمامة لأنه إنما يصير إماما في الدين من تبع القرآن العظيم والتزم بما في هذا الكتاب من العلم والقول والعمل. يقول فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها. شهود أن الله عز وجل هو الذي ابتدأ النعم قبل أن يستحق الإنسان شيئا منها. هو لا يستحقها، أنت وهبت لك النعمة. ونتأمل هذا مقام دعاء وثناء على الله عز وجل، ليس مقام إخبار، ده مقام دعائه ويدعو الله عز وجل بأسماء مشتقة من الأفعال التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فهذا عند السلف أمر واسع فعلا، ليس كما ضيقه المتأخرون فجعلوا المسألة لابد أن يكون الاسم ورد بصيغة الاسم، حاكموا نصوص الشرع إلى الاصطلاح الحادث في قضية الاسم والفعل ونحو ذلك، وجعلوا هذه القواعد التي وضعوها حاكمة على النصوص. الإمام الشافعي رحمه الله ذكر ثلاث أسماء هنا من أسماء الله اللي غالب الناس لا يذكرها في الأسماء دي الحسنى، وهو في مقام دعاء يقول فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا. أدام الله النعمة سبحانه وتعالى هي منه عز وجل. الجاعلنا في خير أمة، جعلنا في خير أمة، لو قلتها بهذه الصيغة أو بصيغة اللهم إني أسألك بأنك ابتدأت لنا بنعمك وأنت تديمها علينا وأنت جعلتنا في خير أمة. واحد، الاثنين لا حرج أن تقول ذلك ولا حرج أن تقول ذلك. أما واضح أنا مش عايز أدخلكم في القضية اللي هي المحتدمة الكلام فيها، لكن هي واضح الكلام جدا أن الإمام الشافعي في مقام الدعاء يدعو الله عز وجل بأسماء هي مشتقة من الكتاب والسنة. وفين الخبر؟ فين الخبر هنا؟ مش بيدعو يقولك فنسأل الله، ما أنا ما تقولش الجاعل بس، قول الجاعلنا خير أمة، الجاعلنا في خير أمة، زي ما بتقول بالضبط الذي جعلنا، دي زي دي بالضبط، وده في مقام دعاء لا حرج في ذلك. الذي جعل وده بيقول ده مقام بيدعو الله عز وجل، هو ايه بعد كده هتقولي ده مقام اخبار؟ انت مش مقام دعاء ده، خلاص دخل في عموم قوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خلاص الامر واسع. اذا هنختلف بعد كده اختلاف لفظي في الحقيقة، ان هتقولي ده مقام اخبار، طب ينفع ادعو بيه ولا لا؟ مقام الاخبار ده ينفع اقول زي ما الامام الشافعي بيقول؟ اذا قلت لي اه يبقى خلاص، اذا قلت لي لا حرام لتقول زي ما الامام الشافعي بيقول وتبقى انت ملحد في اسماء الله، نعوذ بالله من ذلك. ها ما هو وانا بقول لك الافعال التي ورد ان يستقي منها اسماء واضح، ده سلوك السلف. انا بقول ده كلام سفيان بن عيينه، وده كلام الوليد بن مسلم، وده كلام ابو جعفر الباقر، وده كلام الامام الشافعي اضافه الى هؤلاء. فالباب كما ذكرنا اذا كان هيختلف ويسمى هذا من باب الاخبار ولكن ندعو الله به، فيبقى خلاص الباب واسع، يبقى احنا هنختلف اختلاف لفظي، سميه اخبار وقول يجوز الدعاء ويجوز الثناء على الله به، خلاص يبقى احنا يبقى الامر لا نختلف فيه. لكن ان تجعل من صنع ذلك ملحدا في اسماء الله، ده تجرؤ، جرأة ما حصلت من احد من اهل العلم قبل ذلك. ما انتفعوا بالكلام قبل ما تنتفعوا بالمشاكل، ما تدخلوش مشكلة لا تفيد. لو عايز تسأل في حاجة في معنى ما يقوله الشافعي، نعم، عايز تسأل في الاشتقاق تاني مش هتكلم، ماشي. الانسان يفكر في ان الله من علينا بالنعم قبل وابتدأها سبحانه وتعالى علينا، انه عز وجل المبدي المعيد سبحانه وتعالى قبل ان نستحقها، وهو الذي يديمها علينا، المديمها علينا، المديمها علينا مع تقصيرنا في الاتيان على ما اوجب، ناتي على ما اوجب يعني ناتي عليه، يعني نوفيه، ناتي مع الاتيان على ما اوجب به من شكره بها. الله اوجب ان نشكر نعمته، وهو سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، نعمه لا نحصي ان نثني عليه بها عز وجل، ونحن نستشعر التقصير دائما، وهذا حال المؤمن لو رأى في نفسه أنه قد أدى ما عليه فهو لم يؤدي ما عليه، كما قالوا من رأى في عمله إخلاصا فهو يحتاج إلى إخلاص. لو ظن رجا مع التقصير أن يقبل الله البضاعة المزجاة فهو على خير، لم يزل هذا دأب الصالحين أنهم يؤدون كل ما يستطيعون ويرون التقصير ويرجون القبول بالمن والكرم، يرجون رجاء من أتى بالبضاعة المزجاة يرجو القبول والتكرم والتصدق لا أنه يستحق. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله به. أما من رأى في نفسه الكمال فهو الذي قد ضاع. الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، نسأل الله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس خطاب للصحابة في المقام الأول ومن سلك سبيلهم بعد ذلك، وليس يعني هذا فهم الشافعي رحمه الله، وهو فهم أهل العلم أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي خطبت بهذه الآية الكريمة، لأن الله من علينا بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ببيان السنة يحصل بيان القرآن، وقولا وعملا، يبقى فهم وقول وعمل، علم وقول وعمل يؤدي به عنا حقه، القول والعمل يؤدي به عنا، الفهم والقول والعمل يؤدي به عنا حقا ويوجب لنا نافلة مزيده، النافلة الزيادة، نافلة عطائه، الزيادة من عطائه سبحانه وتعالى. قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما فرط فيه من شيء. قال: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واحتج على ما ذكر من أن جميع الأحكام كل واحد تنزل به نازلة تحصل له حادثة، ففي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى منها بأنواع البيان، إما نصا وإما استنباطا، إما من خلال السنة وإما من خلال الاجتهاد والقياس حتى يصل إلى حكم الله فيها، وكل ذلك موجود في الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا الكتاب فيه سبيل الهدى، لا بد أن يكون من تمسك به في النور، خرج من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إذنه الشرعي وإذنه الكوني في من آمن وفي من اهتدى، إلى صراط العزيز الحميد، إلى الصراط، إلى الطريق الموصل المنسوب إلى الله عز وجل، المنسوب إلى الله عز وجل العزيز الحميد الذي له الحمد سبحانه وبحمده. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن إمام الشافعي رحمه الله يفسر: وأنزلنا إليك الذكر على أنه القرآن، على أنه الكتاب، وهذا أحد الأقوال ولا تعارض بينه وبين من فسره بالسنة، فإن القرآن قد دل على السنة والسنة من الذكر كما أن القرآن من الذكر، ولكن لا شك أن الذكر يشمل القرآن أولا ثم السنة، فإنه المقدم. شوف الأدب الذي ذكره الشافعي في الجملة السابقة حيث قال: فهما في كتابه ثم سنة نبيه، ثم سنة نبيه، تأدبا لتعظيم القرآن وتقديم القرآن. فقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، لتبين ثم. نعم صحيح، أيوة أنا أقصد ثم التي تفيد الترتيب والتراخي. لماذا؟ لبيان فضل القرآن. هنا في قول عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزل الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليبين لهم ما فرض الله عليهم من أحكام ولعلهم يتفكرون. من تفكر في القرآن واهتدى بهداه وصل إلى ما يريد من مرضاة الله عز وجل. والتفسير الثاني، وهو كما ذكرنا ليس بمعارض لهذا التفسير، أنزلنا إليك الذكرى، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوتيه مع القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم من الكتاب. على الأول يجعل ما نزل إليهم ببيان القرآن تعرف ما أنزل الله من الأحكام وما يحتاج الناس إليه من العقائد والعبادات والمعاملات وكل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. والحقيقة أن التفسيرين صحيحان، وأن السنة من الذكر والقرآن مقدما عليها من الذكر، وأن ما أنزله الله عز وجل الكتاب والحكمة كما قال تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فدل ذلك على أن السنة من الذكر، لأن لا السنة من الحكمة، القرآن متضمن للحكمة والسنة كذلك متضمن للحكمة. نعم، يبقى السنة من الإيه؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فهي القرآن متضمن للحكمة، زي ما في الحديث رجل أتاه الله القرآن، وفي الرواية الأخرى والحديث الآخر رجل أتاه الله الإيه؟ الحكمة. فالإنسان اللي عنده القرآن زي ما الشافعي يقول: ونورت في قلبه الإيه؟ الحكمة. ولكن أنت عشان تفهم القرآن لابد أن تتعلم السنة. فإذا كلمة الذكر تشمل الكتاب والإيه؟ والسنة. يبقى أنزل الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب ومثله معه، كما قاله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا هذا هو الذي أنزله الله عز وجل، القرآن وبيانه من السنة وما معه من السنة، ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك للناس ما نزل إليهم من شرائع دينهم من الإيمان والإسلام والإحسان، ولعلهم يتفكرون. وذلك لأن من تأمل القرآن وتدبر كذلك في سنة الرسول عليه السلام وتفكر في ذلك وصل إلى الهدى والحق. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الإمام الشافعي رحمه الله يستدل بالآية التي لا تحتمل، أعني إن قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيها إيه؟ قولين، الكتاب هو اللوح المحفوظ، القول الثاني هو القرآن، لكن هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا تحتمل، هو الكتاب المنزل. القرآن فيه بيان كل شيء يحتاج إليه الناس، إما نصا وإما استنباطا، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه من أرجى الآيات، والمسلمون هنا هم الذين أسلموا الإسلام الكامل الحق. اللي بيتوقف في أمر لأنه لا يدريه لا يعني أن غيره لا يدريه، علمه من علم وجهله من جهل. البعض يقول طب في عالم ممكن تبقى تنزل نازل يقول ما عرفش ويتوقف ما عرفش وجاء من وجه الاستنباط من القرآن فيها، لكن غيره هيعلم. لكن القرآن ما من نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. مسكت عنه سكوت القرآن عن بعض الأشياء حكم شرعي يترتب عليه حكم شرعي، لأن ما سكت عنه فهو إيه؟ عفو، يبقى فيه حكم تبين بذلك، يبقى احنا بننتفع بالقرآن نصا واستنباطا وسكوتا كذلك. وقال أو هذا السكوت من الاستنباط. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سمى الله عز وجل كتابه روحا لأنه تحيا به القلوب بعد موتها، وهو من أمر الله عز وجل، وهذا دليل على أنه ليس بمخلوق، لأنه عز وجل جعل الأمر خلاف الخلق، ألا له الخلق والأمر، فالقرآن من الأمر لا من الخلق. الله عز وجل أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم روحا من أمره، فالكتاب من أمر الله الذي شرع له. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم قبل الوحي ما تضمنه هذا الكتاب من أنواع الهداية والبيان، ولم يكن يعلم تفاصيل الإيمان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم مشركا قبل أن ينزل عليه، ولكن لم يكن يعرف تفاصيل الإيمان التي أنزلها الله عز وجل من معرفة الله بأسمائه وصفاته والتعبد له بها ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر ومعرفة العبادات ومعرفة المعاملات والأحكام، ما كان يدري صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك حتى علمه الله. ولكن جعلناه نورا، جعل الله الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اهدنا في من هديت. ثم بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتبين إلى صراط مستقيم، تضمنت الآية مرجعية المسلمين الكتاب والسنة، هداية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صراط المستقيم بما يبينه من القرآن، وأولا القرآن العظيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا بهداه. أقول قولي هذا، أستغفر.